قياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عباد الرحمن. اللهم يا رب العالمين، احشرنا في زمرتهم، واسلك بنا طريقهم، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اغفر لنا ما قد سلف، تولنا بعنايتك، أكرمنا برعايتك، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، الحلقة الماضية تحدثنا عن كارثة الخلق الشح والبخل، ورأينا كيف أن هذا الخلق والعياذ بالله رب العالمين لا يحبه أحد. ورأينا أو وضح لنا واتضح أما القضية أن قضية البخل لا تقف عند ذاتها، أن يعني الصفة الذميمة مختصة بها، يعني هذا إنسان حسود، هذا إنسان حقود، هذه صفة. لكن البخل يتصل بكل الصفات الذميمة التي يعني لا يحبها أحد. ومن أراد يعني مراجعة هذه الحلقة فليعيدها مرة أخرى ويسمعها حتى يتواصل معنا في هذه الحلقة، لأننا لا نترككم ونحن يعني نوصف الداء، لا بد من وصف الدواء. فاليوم إن شاء الله نحن نريد أن نعيش مع كيفية علاج هذه المشكلة أو هذه المصيبة أو هذه الكارثة. لأن تخيلوا أن الشح ينتشر في المجتمع والبخل ينتشر في المجتمع، تجد المجتمع مجتمع حقد، مجتمع بغضاء، مجتمع ضغينة. لأن البخيل عندما أو الغني البخيل عندما يبخل بماله، والثري الشحيح عندما يشح بماله، يصبح المجتمع ليس فيه روابط المحبة، إنما فيه ثمرات الحقد والحسد والضغائن. وللأسف الشديد البخيل يمسك ماله، والفقير يضيع في المجتمع، لا أحد يعالجه، لا أحد يطعمه، لا أحد يكسوه، لا أحد يعينه على شظف الحياة وشظف الغلاء. فتصير هذه النتيجة التي نراها، المجتمع الإسلامي يعج بالفقراء، بل بالعكس يصنف أغلب المجتمع الإسلامي من الشعوب الفقيرة. لماذا؟ لأن أغنياءنا شحوا بأموالهم، ولأن أثرياءنا ما أخرجوا زكاة أموالهم، ولأن دولنا الغنية أو بعضها أن بعضها ما أخرج زكاة الركاز، زكاة المعادن التي تساوي 20% من منتج الأرض التي أنعم الله بها على دولنا العربية والإسلامية. لكن أن ينتظر يعني المسلم والفقير المسلم عطاء من جهات أجنبية من هنا وهناك، وأين إخوانه المسلمون؟ فين إخوانه؟ فين الأثرياء المسلمين؟ فين الذين يصلون خلفنا 5 مرات في اليوم؟ أين الذين يصومون رمضان؟ أين الذين يحجون بيت الله الحرام كل عام؟ من الواجب أن يعني يستيقظ البخيل لمرضه ويعالجه. اليوم بإذن الله في الحلقة سوف نعين الشحيح على أن يهز شحه أو يبتعد عنه، يقتلع من قلبه شجرة الشح. وكما ذكرت في الحلقة الماضية أن في 50 خلق ذمين متصل بالبخل، إن شاء الله رب العالمين إن اتسع المقام عندنا 50 حل أو 50 فرع من الفروع، إن شاء الله نستطيع أن نحل به أزمة البخيل، أو أن يعني نطعم البخيل أو نعطي البخيل ترياق الإنفاق. كيف يتعود على ترياق الإنفاق؟ كيف يعطى هذه الشحنة حتى يهز يده بالعطاء ويدخل يده في جيبه ليخرج، ويذهب إلى مصرفه ليأخذ ثم يوزع على إخوانه أو المحتاجين. أول شيء البخيل يصنعه لكي يهز شحه وبخله أن يكثر من الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الجبن والبخل يبقى دائما يدعو، ورب العباد وعد إن كان صادقا الله عز وجل بقدرته يحول بين المرء وقلبه. ربنا بيحول بين المرء وقلبه. قلب الشحيح مع هواه مع عقله الغبي يمسك المال، لكن لما ربنا يستجيب دعائه واعوذ بك من الجبن والبخل، رب العباد يلين قلبه، يهدي عقله، يجعل هواه في مرضات الله بالانفاق. فما راينا ملكا بخيلا في الزمان، في اي زمان، الا وكرهه شعبه. وما راينا انسانا مدير مؤسسه يستطيع ان يعطي وهو يبخل بعطائه الذي يستطيع على فقراء المؤسسه الا وكل المؤسسه تبغضه. الاب البخيل قلنا ان ابناءه يحبون وفاته ويبلون حياته، فكيف يهز البخيل يعني ويريد ان يقتلع شجره الشح تلك؟ اول شيء الالحاح في الدعاء، يلح في الدعاء. ورب العباد سبحانه وتعالى في الحديث المذكور وان الله امركم بالصدقه ان مثل ذلك مثل رجل اسره العدو فاوثقوه اوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، خلاص اوشك راسه سبحان الله. فقال واحد يعني انا افديه منكم بالقليل والكثير، ففداه منهم. او دي هي الايه الانقاذ للانسان، ان يخلع ثوب الشح ويلبث ثوب الكرم. لما تخلع ثوب الشح تصير محبوبا للناس، قريب من قلوب الناس، لا يحقد عليك احد. ربنا يبارك لك في مالك، في اولادك، في اهلك. هكذا اول نقطة علاج. وانا ابدأ مع البخيل يعني نقطة علاج سهلة، لان الدعاء لن يكلفه كثيرا. الدعاء يعني لعل وعسى رب العباد يحوله من نظري الى دعاء مخلص. ودعاء مخلص وكله ايه؟ وكله اخلاص. الامر الثاني ايضا انا ابدأ بالسهل، افشاء السلام. البخيل يبخل بالسلام ويشح بالسلام. ليه؟ لانه لو سلم علي ربما اقول له انا والله انا محتاج كذا، ولو سلم على الفقير الفقير يقول له والله يا ابن عمي انا محتاج كذا، والله يا ولد عمي يا ولد خالي انا محتاج كذا، والله يا ابن اخويا انا محتاج كذا. فبالتالي هو لا يسلم على احد، يبخل بالسلام. فانا اقول ان الانسان عندما يعني يكرم الناس ويصير كريما او يريد ان يكون كريما هو يعني يفشي السلام. افشوا السلام بينكم. ليه؟ لان لما يفشي السلام قلبه يرق، وبعدين يبتدي يتودد مع الناس. وبعدين انت اذا سلمت على الناس، مثلا سلمت على 10، ربما يطلب منك واحد فقط ان تعينه، لكن التسعة لن يطلبوا. لا تخف، مش العشرة يطلبوا، لا، ربما العشرة نفسهم لن يطلب منهم احد منك شيئا، بس انت سلم عليهم. افشوا السلام بينكم. يبقى انا ايه؟ افشي السلام على من عرفت وعلى من لم اعرف. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صاحب العذق، صاحب النخلة اللي كان فيه مشكلة بين اثنين من الانصار اليتيم، والقصة التي تحفظونها، قال هل رأيتم ابخل من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ابخل منه الذي يبخل بالسلام. يا الله، يبقى لابد من ايه؟ افشاء السلام. يبقى اول شيء الالحاح في الدعاء الى الله عز وجل أن من البخيل والشحيح ان يلين الله قلبه بالعطاء. اعوذ بك من الجبن والبخل. والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الجبن والبخل، لان البخيل جبان لا يريد ان يدخل في معمعة، لا يدخل ان يدخل في مخاطرة، لا يريد ان يدخل في شيء يعني من باب التبرعات في مكان ما، بتبرعه مثلا لدور ايتام، لمستشفى، لمشروع خيري، شق طريق معين، لحفر، يعني بهذا المنطق هو لا يحب هذا، لا يشارك. فهو لما يدعو يقترب، خلاص. فربنا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قرن بين الجبن والبخل. وبعدين الامر الثاني يفشي السلام، لان افشاء السلام يخلي الناس ايه؟ على على على خير. الامر الثالث او العلاج الثالث، انا اعطيك علاج، يا ريت ورقه وقلم. يجب ان ينام بنيه الكرم. يعني لما يجي ينام، انا ببدا ببساطه، هو لم يدفع شيء الى الان، انا لم اكلف البخيل شيء، يدعو الدعاء يعني مش هيدفع فيها 10 دولار، مفيش دعاء هيدفع قبل ما في معابد معينه ومذاهب معينه وما سبق الاسلام وما هو موجود الآن غير المسلمين قبل ما يذهب إلى هنا أو هناك يجب أن يدفع لدور العبادة التي فيها، لكن المسلمين الحمد لله يعني هذا تطوع ولا يدفع أحد لأحد شيئا، لا عندنا صندوق لازم قبل ما تقابل إمام المسجد تضع فيه أبدا، هذا الكلام غير موجود والحمد لله رب العالمين. يعني أنت سبحان الله بهذا المنطق، لكن المؤمن يعني يكون عنده نية، هو لما يدفع هو برضه أيضا العلاج الثالث ليس فيه دفع، الدعاء أنا ما كلفت البخيلة مبلغا ولا إفشاء السلام لم أكلفه مبلغا، يعني السلام مش وضع إيده وجيبه وخرج 10 جنيه ولا 10 درهم وقال يا فلان السلام عليكم، لا ما كلفنا، احنا نقول سلم افشي السلام بس سلم على الناس سبحان الله. الامر الثالث يعني ايه؟ ينام على نية كرم. انتم تذكرون اصحاب الجنة 3 اخوة ابوهم ترك لهم بستان وهم كانوا لا يحبون كرم ابيهم، والثلاثة نبتوا على بخل، فاحنا لازم الفقراء يشاركونا يعني في فيما تنتج هذه الحديقة وهذا البستان. فلما جن عليهم الليل قال ايه؟ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. سبحان الله، يعني انا يعني صمموا ان هم يعني يأخذوا ويحصدوا الفواكه وثمار الحديقة بالليل والناس نيام. ليه؟ عشان الفقراء ما يشعروش بيه ويأخذوا هذا المحصول يضعوه في المخازن ولا يراه احد ولا يستثنون، لم يقولوا يعني اما ان لا يستثنون فقيرا من الفقراء يعطوه او لم يقولوا باذن الله رب العالمين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. يا الله، انا لما اجي انام مفيش داعي اللي عنده صفه البخل يقول ايه؟ يقول انا الصباح لو طلب ابن عمي مني شيء انا لا اعطيه، لا بالعكس، انوي النيه الاخرى قول ان شاء الله لو طلب مني لاعطيته. فانت نايم على نيه كرم، نيه جود، نيه عطاء، لان الله عز وجل يعطي المؤمن وغير المؤمن والفاسق والتقي والمستقيم والمنحرف والذكر والانثى والكبير والصغير والانسان والحيوان والنبات والارض، الله يعني هو العاطي والمعطي، فانت لماذا لا تاخذ هذا العطاء؟ انا اقول انه هو ينام بالبخيل ده وان شاء الله نية الخير انا باذن الله هتصدق بكرة ان شاء الله، انا اعطي لو طلب مني شيء احد حتى ولو طلب 10 اعطيه 2، بس المهم ايه؟ يعني ثمن اراقة ماء وجهه. يعني يقال ان ايه؟ لو جاني واحد محترف تسول والاسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف، المحترفين التسول في الميادين العامة وفي الأماكن المعينة وعند مواقف السيارات وفي بعض الأسواق الإسلام لا يعطي هؤلاء، لدى محترف تسول. احنا لا نشجع الناس أن يحترفوا التسول ويحترفوا أن يمدوا أيديهم ويحترفوا أن تكون أيديهم سفلى، لا، احنا عايزين ناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أعزة، وكيف نعزهم؟ نعينهم عن أن يغلقوا باب التسول. لكن المهم أن لو سألك محترف تسول وانت يعني مش مستريح انه محتاج او غير محتاج، قال والله لو يعني بدل ما يقعد يعني من باب الرذالة يلح عليك، قال اعطيه شيئا قليلا كثمن لإراقة ماء وجهه. هو ملوش ماء وجه، هو كشف وجهه، لكن انا اعطيه بهذا القصد يعني سبحان الله العظيم. فانا يعني انام وانا عندي النية ان اعطي في الصباح. طيب ده علاج اهو، ايه علاج سهل من غير ايه؟ من غير دفع ولا غير. طيب البخيل عايز يبدأ بداية صحيحة، يعمل ايه؟ قال له ربه ولمجموعة اخوانه من اهل الشح البخل وقولوا قولا سديدا. يعني ايه قولا سديدا؟ البخيل دائما يدعي الفقر فهو كذاب، يقول لك عارف انا الناس تظن عندي ان عندي ملايين، ده انا رصيدي في البنوك صفر. طب وايش جاب سيرة البنوك اصلا ما دام انت رصيدك صفر؟ ايه علاقتك بالبنوك؟ سبحان الله. لكن هو ايه؟ هو يريد ان يعيش. تظن عندي ان عندي ملايين، ده انا رصيدي في البنوك صفر. طب وايش جاب سيره البنوك اصلا ما دام انت رصيدك صفر؟ ايه علاقتك بالبنوك؟ سبحان الله. لكن هو ايه؟ هو يريد ان يشكو. انا للاسف عارف المبلغ اللي اخده ده بعالج به بنتي، وعارف المبلغ الثاني ده الكبير اللي جاني من اثر بيع الارض ده هنبني به بيت للولد، وهكذا كثير الشكوى. واحنا نقول له كعلاج ان يقول قولا سديدا، انا الى الان ما كلفت الفقير البخيل ان يعطي شيئا. خلاص يبقى انا من الوقت يكثر من الدعاء، وبعدين يمشي السلام، وبعدين ينام على نية خير، وبعدين يعني يقول القول السديد. العلاج الرابع ارجو ان تكتبوا خلفي، ان يقلل الحديث عن الدنيا. الحديث عن الدنيا يزيد البخل البخيل بخلا. الحديث عن الدنيا والدنيا والاسعار والغلاء والبيع والشراء طول حياته يتكلم عن بناء الابراج والبنايات والعمارات وشراء الارض وبيع الارض والربح والبورصه، ولا حديث له الا هذا. فهو لما يتحدث بهذا يحصل له ازمات. لا اله الا الله. هو الرجل الغربي الان مع الازمه العالمية المالية الاقتصادية الرهيبة التي يعني تضرب العالم كله، ونسأل أن يعصم العالم الإسلامي من هذا، وأن نبطل التعاملات بالربا حتى يبارك لنا رب العباد في رؤوس أموالنا وفي ما نملك من فضل الله سبحانه وتعالى. فالبخيل إذا أراد أن يبدأ في التخلص من البخل يبتدي يقلل الحوارات عن الدنيا، يقلل الكلام عن الدنيا، لان الكلام عن الدنيا يخليه يمسك ايه في ماله. ولذلك ايه يعني هو دايما يقول الله ايه ده، يعني انا لو تركت الدنيا دي اترك اموالي واملاكي وكل ودفتر الشيكات والاراضي التي يعرفها الناس والتي لا يعرفها الناس اتركها لهؤلاء الاولاد السفهاء الذين لا يعرفون قيمة المال. يبتدي يتحسر. من اصبح والدنيا اكبر همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني الدنيا كل همه، ربنا يفرق عليه أمره، يخليه إيه دايما تائه، دايما مش قانع، دايما متوتر عصبي، لا يحسن الأمور. هذا الإنسان سبحان الله علاجه أن احنا بنعطيه علاجات بسيطة هي. يبقى أول شيء يقلل من الكلام عن الدنيا. الله يعني لا داعي لهذا الأمر. الى الان انا ما كلفت البخيرة ان يدفع، خلي بالك لان احنا بنبدأ بدايته سبحان الله. بس في نقطة بالله عليك، اوعى تظن ان كل الناس بخلاء ما عدا انت الكريم. لا، راجع نفسك عشان تكون بخيل وانت مش واخد بالك. لان اسوأ حالة عند المريض ان لا يدرك انه مريض. كذلك اسوأ حالة عند البخيل ان لا يرى نفسه بخيلا. يقول لك الله وانا سبحان الله مجنون زي فلان، اوزع مالي هنا وهناك، وانا سفيه زي فلان، ومعتبر ان هذا وذاك سفهاء وانهم غير اهل تحمل المسؤولية، وهو رجل حريص وناصح واخد باله من ماله. هذه مصيبة. هل اقول له اكثر من الدعاء، افشي السلام، قل قولا سديدا، نم على نية الجود والكرم، ثم قلل او اقلل من الحديث عن الدنيا. الامر او الدواء اللي بعده من ضمن العلاج البخيل، البخيل الغني لا يجلس الا مع الاثرياء. انا عايز يقترب من الجلوس مع الفقراء مع المساكين، لان الجلوس مع الفقراء والمساكين يلين قلبه ويشعره بنعمة الله عليه، ويشعره انه من فضل الله رب العباد وسع عليه، ويجب ان يوسع على عباده، وان وسيلة حفظ ماله هي كثرة الانفاق، لان المال يزكو بكثرة الانفاق. واذا انا حبست المال عن اهله وحبست المال بالبخل عندئذ تنزع البركة من المال، ولا يلومن البخيل ساعتها الا نفسه. اروح للمساكين، اروح للمرضى الفقراء في المستشفيات العامة، وما اكثرها في عالمنا العربي والاسلام. لما ازور الفقير الذي لا يجد دواء في مستشفيات في بلادنا العربية، المريض رغم ان المستشفى تتبع الدولة ربما ليس فيها شاش او قطن او علاج بدائي او يعني اقراص الاسبرين او المضادات الحيويه هذه قد لا توجد في كثير من المستشفيات. فلما البخيل يزورها يرق قلبه يقول يا الله اخويا الفقير مريض ولا يستطيع ان يعمل، وده كان عامل بالاجر يومي، طب واولاده صغار من ينفق عليه؟ ويلين قلبه. فلا بد، اصل البخيل ده قلبه حجر، البخيل قلبه صلب قاسي، وبعدين عشان يدين لازم يسمع يشوف المسكين ويشوف الفقير ويشوف سبحان الله. نروح على المدارس الحكوميه في دولنا الفقيره، شوف الفصل الدراسي ياتي الشتاء والاولاد ما يستر اجسادهم البسيطه الضعيفه الغضه، ما فيش ما يستر اجسادهم، يروح على المديره او المدير يقول له كم ولد يتيم عندك؟ كم بنت يتيمه عندك؟ يبتدي ايه؟ ياخذ هذا القائمه يبتدي يلين قلبه. فمعاشره والاقتراب من المساكين ومن الفقراء وزياره الاحياء الشعبيه اللي هي الناس ملأة ومكدسه سبحان الله، والناس اللي في بعض البلاد اللي تسكن القبور تسكن المقابر يزاحمون الموتى في اماكنهم. طبعا يسأل يوم القيامه وفي الدنيا ايضا الذين يتولون امر هذه البلاد، لكن في نفس الوقت نحن كافراد مسلمين ايضا مسؤولين، نحن مسؤولين ايضا عن رعايه هؤلاء. ولذلك انا ارى والله اعلم ان زياره البخيل للمساكين وللمرضى وللعجزة ولكبار السن ولليتامى ودور اليتامى واللقطاء وغير يلين قلبه. عايزين بس هو لو لان قلبه شويه البخل ايه يبتدي محلول الكرم يشتغل في صخره البخل، زي ما نكون ايه عايزين نذوب يعني حجر البخل في سائر الكرم، عصير الكرم ده عايزين نحط فيه صخره البخل، حصات البخل، القلب القاسي، فيلين ان شاء الله رب العالمين. ايضا كما انه يجب ان يقول القول السليم يقول ايضا القول الايه المعروف، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. ان البخيل منان، البخيل لو اعطاك شيء يمن عليك طوال حياته، عارف لو جاب لابن اخوه في عرسه يعني مجرد يمكن سبحان الله غساله صغيره كل ما يقابل ابن اخوه يقول له ها والحمد لله الملابس انت وزوجتك الحمد لله تغسلوا غسيلك، طب الحمد لله يعني مشيت الامور تمام. لو جاب لهم مكواه كل ما يشوفه يقول له ما شاء الله ما شاء الله الجاكيت بتاعك الملابس الله، لا حاول يذكره بايه منان، لا انا عايزه ايه قول معروف احسن، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. لان انت يعني لا تعطي الناس وتذلهم، لا انا لا اريد اذلال الناس، انا اريد ان ايه ان تكرم الناس من كرم الله الذي كرمك، لان الذي اكرمك انما هو رب الناس سبحانه وتعالى، والذي اكرمك يستطيع ان يكرم غيرك. العلاج اللي بعده، البخيل قليل الحديث عن نعم الله عليه، يخاف يتحسب، لا يقول ان ربنا اكرمني في التجاره الاخيره واكرمني في البضاعه الاخيره والحمد لله رب العالمين الازمه العالميه لم تؤثر، لا يقول هذا، يقول الخساره والحالة الاقتصادية والدولار حصل فيه كذا واليورو حصل فيه مشكلة كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإنسان البخيل أنا أذكره أنه يجب أن يتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، يشكر الله على نعمه ويشكر الله على فضله، يقول الله رزقنا رب العباد من كرمه، رزقنا رب العباد من فضله، إن نعم ربنا علينا كثيرة، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، انا اللهم اجعلني من الشاكرين. التحدث بنعمة الله ده يخلي الانسان ايه يعني لا ينسى فضل الله عليه يبتدي يخرج. طيب علاج بسيط يستطيع ان يصنعه البخيل، الابتسامة. البخيل دائما لما ترصده من باب التحليل النفسي تجد مقطب الجبين دائما مقشر، ليه؟ لانه لو ابتسم هجم الطالبون عليه ودائما مقطب جبينه. ولذلك انظر الى البخيل والذي يكنز ماله، اول ما يصنع معه يوم القيامة يؤتى بامواله هذه وتصفح صفائح، يعني تبقى زي الايه زي العملة المعدنية، خلي بالك العملة المعدنية دي سبحان الله العظيم تحمى في النار، اول ما تصل لدرجة الاحمرار والغليان سبحان الله يأتي تكوى بها جباههم، اول شيء الجبهة يا الله، وبعدين جنوبهم وبعدين ظهورهم. ليه الاماكن الثلاثة؟ قالك ما هو الغني البخيل اول ما يرى والعياذ بالله اخوه فقير جاي عليه يقطب جبينه فيكوى جبينه. ده من جبينك اللي كنت بتقطب بيه وتكشر عن جبينك امام اخوانك الفقراء، هذا جبينه. وبعدين يعطي الفقير جنبه لانه متعالي عليه فيكوى جنبه، ثم يوليه ظهره ويخلي سكرتير ايه يطرده من المكتب. هذا انسان يقوى ظهره بعد جبينه وبعد جنبه لانه صنع هذا باخيه الفقير. انت من الواجب تبتسم، الابتسامة دي تفتح ابوابا، تجد امامك هيبتسم لك. ولما يبتسم لك مش شرط انه يطلب منك، هو انت ليه حاطط في ذهنك ان كل الناس عايزين منك؟ ابدا بالعكس. طيب ايه علاج كمان؟ في علاج فرض، اداء الزكاة في وقتها ضروري. البخيل يجي مثلا على رمضان مثلا حان وقت اخراج الزكاة، تيجي يسوف ويسأل مدير حساباته احنا علينا كام اليوم يا ولا للسنة دي يا ولا دي ولا علينا كذا، قلت يا ابني دقق الحسابات شوية. المدقق يدقق ويدقق وبعدين يطلع نفس المبلغ. قلت يا ابني انا هجيب واحد تاني، معقول علينا 5 مليون؟ معقول 10 مليون؟ الله، طب ما انت عندك 100 مليون، انت عندك 200 مليون. لا اله الا الله، هو انت تستكثر الخمسة ولا تستكثر ال200؟ سبحان الله، ما انت كل 40 مليون هتخرج مليون وخد انت 39. انت ليه بص على المليون؟ يعني ليه المليون بس هو اللي انت بص عليها او انت شايفها؟ ربنا وسع عليك سبحان الله، وسع على الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيدك فضلا. انت تملك 40,000 عليك فيها 1000، لو حجزت الالف دي وما اخرجتها هذا مال حرام. الالف دي مش لا تخصك، دي حق الفقير، فانت واخد مال حرام. الالف الحرام دي تدخل على 39,000 الحلال تمحق منها البركة فتعيش في نكد الدنيا وتعذب في النار يوم القيامة. طب ليه ده كله؟ ما تخرج ابن الحلال الزكاة في وقتها، والزكاة اظن فرض، يعني اظن احنا لا ننتدبك لعمل ايه نفل. ايضا من علاج البخيل يجب عليه ان يؤدي حقوق العباد. تجد ان البخيل دايما يماطل، دايما يماطل، يقول طيب احنا علينا كام للمصرف الفلاني؟ يقول والله علينا كذا. طيب اتصل بمدير المصرف والبنك وقول له ان احنا هنأجل شهرين. الله، طب ليه تؤجل؟ لماذا تؤجل؟ يعني الله عجل بالخير، سدد الدين اللي عليك. الله، ده فيه رجل اعمال سبحان الله يعني عنده بفضل الله مليارات، ويقول ايه انا يا شيخ اقرأ العقد هذا بينه وبين البنك، انا عايز اقترض كذا مليون. طب وانت يا ابا فلان تحتاج الى كذا مليون؟ يقول الله، هو يا شيخ في حد يتاجر بماله؟ لا اله الا الله، ما تتاجر بمال الناس؟ يقول لا، ده مال البنك. أنا. ومال البنك ده ماله من؟ ده مال الموظفين المساكين اللي بيحولوا مرتباتهم، الحرمه المسكينه اللي زوجها ترك لها وديعه معينه بتنفق على من ارباحها على الحلال، يعني على دوائها وعلى غذائها وكسائها وايجار سكنها، سبحان الله العظيم. فانت ليه انت تشعر ان كيف لا تتاجر باموالك؟ اما تتاجر باموال الناس فانظر الى البخيل كيف يرى، لا يريد ان يتاجر بماله. فلما بعرض القضيه على استاذ لنا قال يا شيخ ده غالبيه الذين لهم ملايين لا يتاجرون باموالهم وانما يتاجرون بقروض بنكيه، يروح يقترض عشان قطعه ارض امامها بضمان قطعه ارض او بنايته او عمارته او سبائكه او غير ذلك ولا يخاطر بماله. طب بالله عليك هل يبارك له رب العباد؟ من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. اللي بياخد دين من الناس او من البنك او من المصرف وهو مش ناوي يسدده ناوي يهرب به، حرام. وكم من لصوص بيننا، هو ضاعت الدول عندما ضاعت الا لهذه اللصوصيه؟ هل الازمه العالميه الا لهذا النصب الاقتصادي اللي حاصل في العالم اليوم ما بين اختناز الاغنياء للثروه وحجب الفقراء والمضاربه باموالهم والقروض الائتمانيه والعقاريه والحاجات العجيبه اللي حصل فهزت العالم هزا؟ لان الظلم ظلمات يوم القيامه سواء عند المسلم او غير المسلم. فانا ادعو البخيل ان يسرع باداء حقوق الناس. وبعدين يريد كمان يقرض الناس، يتعلم الإقراض. العجيب أحبتي في الله أن الحسنة عند الله بعشر أمثالها، لكن القرض بسبعة عشر. يا الله، يعني الحسنة بعشرة لكن القرض بسبعة عشر. ليه بسبعة عشر؟ لأن المقرض أو المقترض لن يطرق أي باب ليأخذ، يعني هو عايز عشرة آلاف، يعلم أن العشرة آلاف دي لا يملكها إلا فلان، فيطرق عليك الباب. فإن أقرضته فلك عند الله سبعة عشر أكثر من الحسنة. ومن الحسنة الآن أن أترككم قليلا ثم تعودون إلي، ولا تبخلوا علي بوقتكم، فأنا لن أبخل عليكم بوقتي، ولكن إن شاء الله كونوا مع بعض الفاصل بإذن الله، نتواصل في بعض من صيدلية أدوية علاج الشحيح والبخيل، أبعدنا الله عن هذا الخلق. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. ولجنا سويا قبل الفاصل إلى صيدلية أدوية علاج الشح، وتوقفنا عند رغبة البخيل إذا رغب في علاج بخله وشحه أن يقرض الناس، وليعلم أن القرض له عند الله بسبعة عشر ضعف أكثر من الحسنة. أيضا دواء آخر وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنذار المعسر. الناس اللي هي يعني بتقرض الناس، المقترض احيانا يحصل له مشكله في السوق، اخذ منك مبلغ يا اخي سبحان الله، وجاء موعد الاداء او السداد، فلك فلان والله ممكن بس تؤجل شهر شهرين. الكارثه كان العربي يقول انسئك وتزيدني، النسيء هو التاجيل، يعني ممكن تاجل القرض ونزود الربا والعياذ بالله، لكن انت تنظر المعسر، لان رجلا يوم القيامه لم يكن يصنع خيرا الا انه كان ينظر المعسر، فابعده الله عن النار وادخله الايه الجنه. تنظر المعسر انك ترحم الناس، والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحم من في السماء. ايضا من ضمن يعني الـ الـ الـ الـ الـ الخير اللي البخيل يعمله، ان اذا جاء ليقترض منه انسان ان يشكره ويدعو له، لانه هذا المقترض يعني باقتراضه منك يوصلك الى الجنة، لانه لم يذهب الى فلان او فلان، جاء لك انت. ولا تفرح بالطاعة لانها برزت منك، ولكن افرح بها لان الله جعلك لها اهلا، هو لم يذهب لفلان، ذهب اليك انت سبحان الله. ثم ايضا لما يعني لما تقرض وتيجي تطلب في الموعد، احسن في الاداء، يعني خليك محسن، بلاش تخليك عنيف، ما فيش داعي انك تذهب فورا للنيابه ولمخفر الشرطه وقسم الشرطه وللجهات الرسميه، يعني روح الراجل مره واثنين وشوف الظروف ايه وابعت له حد يعني وهكذا، لكن مش مره واحده فورا تروح مقدم الشيك الراجل يفاجئ بحكم في المحكمه. يا اخي يعني هل هذه الخمسه هي التي اثرت على تجارتك كلها واوقفتك؟ تدخل انسان السجن عشان ربما حدثت له جائحه وقد يكون صادقا. ممكن البخيل يقول ايه؟ هو انا فاتحها يعني اداره شؤون اجتماعيه؟ احنا لم نقل لك هذا، ولكن قلنا ليكن قلبك رحيما بالناس، انت ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك، وسع على خلق الله. طيب ايضا ممكن البخيل يعالج بايه؟ ان يضع بعض الدين عن المدين. هو اخذ منك عشرة، يقول لك والله يا فلان انا ما معي كم يا عم؟ والله ما معي الا هذه السبعة. يقول خلاص عن جزاك الله خير، هات السبعة يلا حلال عليك. والله يا الله، والله المحبة في المجتمع، هل تظن ان الثلاثة التي تركتها هل تضيع عند الله؟ انا مش عايز اقول ان ارجو ان اخواني من اهل الفضل الجالسين على الشاشة الان واخواتي من فتح الله لهم ويسر لهم الاموال، يقولش ان الشيخ عمر يعني قاعد يكلمنا من برج عاجي، كلمنا عن مثل وقيم. والله بكلمك عن واقع، انا احدثك عن واقع واضح سبحان الله. فيعني اتمنى ان انت وانا ان سبحان الله يعني نلين او يلين بعضنا لبعض كده سبحان الله العظيم. يعني انا وانت نستشعر ان احنا قريبين من الناس. يعني الغني يقترب، كيف يقترب؟ بالمال. ده بالعكس، ده يقول لك اطلع من فم تستحي العين بالمثل العامي. يعني الكريم محبوب عند الخلق، فتعود ايها البخيل هذا. فانت ممكن تضع بعض الدين، والله لو كنت اكرم وعولجت ورأيت الخير لصنعت افضل من هذا. فسبحان الله تضع الدين كله، تضع الدين كله، تقول يا عم اقول لك ايه، توكل على الله، انت الله يعينك والله ييسر لك امرك. سبحان الله. ايضا تروح على الرف الثاني في الصيدليه بتاع الصيدليه علاج البخل، فك الاعسار، تفك عسره المعسر. واحد عنده ورطه، عنده عمليه جراحيه لابنه، عنده ورطه ماليه مش قادر يدفع كهرباء، هيقطعوا عنه الماء سبحان الله لانه لم يدفع للجهات المختصه كذا. يا اخي يعني اكرم الناس يكرمك رب الناس. يعني اعطاء المعسر ده سبحان الله العظيم. وايه ويعني سبحان الله، يعني حاول بهذا المنطق، حاول مع نفسك. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. مفلح انت ليه؟ لانك هتتقي بنفسك سبحان الله. يعني بهذا المنطق ايضا عالج البخلة بدعاء المضطر. انت مريض، والله البخيل ده من اشد انواع الامراض، البخل والشح من اشد انواع الامراض. تعمل ايه؟ خليك ايه؟ خليك مضطر الى رب العباد والتجئ اليه يفك عنك كربك. امن يجيب المضطر ويكشف السوء؟ من الا الله؟ فيدعو دعاء المضطر. في والله على الرف الاخر في الصيدليه شيء جميل، ده قسم الاشعريين، قبيله ابي موسى الاشعري. مالهم دول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام الجميل عشان اخرجك من بوتقه الكلام عن البخل لانه ضيق السطر. رحم الله الاشعريين، كانوا اذا حزبتهم الحاجه او قل قوت عيالهم جمع كل واحد او جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فانا منهم وهم مني. يا الله، فانا منهم وهم. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع نفسه مع الاشعريين قبيلة ابي موسى، لان هم لما الازمة تشتد على القبيلة كل واحد يجيب اللي عنده ويحطوا رداء واحد، وضع ده اللي معاه خمسة واللي معاه ثلاثة واللي معاه واحد واللي معاه قمح واللي معاه كذا والدقيق، كله يضع وبعدين يقسموه بينهم بالسوية. بس واحد فيلسوف من الجالسين يقول لك ايه ده المبدأ الشيوعي. لا يا عم، ده مش بقى الشيوعية ليست هذا كذا، لا هذه يعني الاسلامية الحقة او الاسلام الحق او المحبة الحقيقية. فشارك الاشعريين، خد الدواء في الرف هذا اللي هو بتاع الايه، بتاع الاشعريين اللي هم يقسموا بينهم بالسوية. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ايضا يعني ياريت البخيل يروح على علاج اطعام السائل. لما السائل يجي يسألك يا ريت اطعمه، ولما تطعمه هو ماشي اعطيه جزءا من المال. يا الله، كم يدعو لك وانت ما خسرت شيئا، انت زدت المال، انت زودت الخير اللي عندك. الخير اصبح ايه؟ فيه بركة. ليه؟ لانك كسرت يعني سهام الحقد عنده، وصار هذا السائل يعني يدعو لك بظهر الغيب وانت نائم. اطعمته من جوع واعنته من ايه سبحان الله العظيم. فاطعام السائل ده شيء سبحان الله العظيم، هذا سهل. ايضا ودي نقطة مهمة، الانسان الكريم دايما يضع الفكة، عارف الفكة يعني الخمسات والجنيهات والقروش والدراهم، يضعها اذا كان في سيارة او في جيبه او في حافظته او غيره، ولما يجد هذا يوزع شيء بسيط لكن يدخل السعادة، يدخل السعادة على الناس. لو وجدت شوية اطفال يتامى يلعبوا او مساكين وبيبقى ظاهر الفقر يقفز من وجوههم، يظهر على ثيابهم. يا سلام لو وزعت، انت بتكسر حاجز الشح عندك، بتدخل كده بنغير لك الدم، دم البخل عايزين نحطه يبقى دم كرم سبحان الله. ايضا من ضمن الحاجات الطيبه في الصدقه اللي هي المرتبه، الصدقه المرتبه اللي هي الايه الرواتب، يعني يقول ده ايه العشر اسر دي كل اسره وزع عليها اول كل شهر 100. يا الله يا الله، وانت تستشعر هذا الكرم، لا تدري هذه السعاده التي تسعد بها هؤلاء قد يكون عندك قليل، لكن هذه ايه اللي هي خير الاعمال ادومها وان قل وان قل. البخيل عنده كارثه، يستهين بالقسم، يستهين باليمين، وقد يدخل نفسه في اليمين الغموس. فيا ريت عود نفسك ايها البخيل وايها الكريم الا تقسم صادقا، قلل القسم صادقا، فلما تقلل القسم وانت صادق رب العباد سبحانه وتعالى يمسك لسانك عن القسم كاذبا فتصير يمينك غموسا. لان الايمان ثلاثه، يمين له كفاره، اليمين سبحان الله، ويمين تثبت به شيء، يمين صدق سبحان الله، واليمين الغموس اللي هو الذي يغمس صاحبه في النار اللي هو والعياذ بالله رب العالمين، يعني تقسم وانت تعلم انك كاذب. يا الله، تقسم وانت متيقن ان هذا كذب. نفرض جدلا ان البخل ده كان عند التاجر، يعني تاجر بخيل، عشان نخفف عنده حده البخل، يا ريت لما تلاقي فقير زود له في الميزان شويه، هو اخذ من عندك كيلو جرام خليه كيلو و200 جرام. يا الله، ال200 جرام دي لن تؤثر في محلك الضخم اللي فيه ملايين والاف، لا، وانما تؤثر ايجابا في هذا الفقير الذي اشترى. انت جزار او قصاب تبيع لحمه، انت تعرف ان اللحم غالي على الفقراء، فلما تديله كيلو جرام حط له يا اخي 100 جرام فوق ال 100 الكيلو جرام اللي هو 1000 جرام، يعني خليهم 1100 1150. الله، شيء بسيط بس يفرح. يبقى انت ايه؟ لم تصبح مطففا. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لا، انت عكس هذا، انت توفي للمشتري، تقول انه فقير. طيب يا فلان، تقول الولد الصبي عندك او العامل هو طلب كام؟ تقول طلب كيلو جرام، تقول اعطيه 2 وخد سعر كيلو فقط. يا الله، كم تساوي هذه؟ كم تساوي؟ يعني كانت امي رحمة الله عليها تعلمنا ونحن صغار، كانت تقول لنا كلام كده فيه فطرة عجيبة رحمة الله عليها، تقول ايه؟ الصدقة المخفية في البيع والشراء. ما كناش نفهم يعني ايه في البيع والشراء؟ يعني انت بائع تاجر ثري وتبيع للفقير، يا سلام لو زحزحها شوية، زودها شوية، ربنا يزود عليك الخير ويضع عليك البركة سبحان الله. فهذه كلها من ضمن زحزحة بخل البخيل. هتروح على رف ثاني في صيدلية علاج الشح، يا ريت لو ابوك او عمك عليه دين وتروح من خلفه وتقضيه، ويا ريت كمان لا تعلمه انك الذي قضيت الدين، يا ريت يعني ايه تنكر، يعني تعمل صدقة وتخفيها. الاب يجد ايه؟ دينه سدد. الله، عمك يا بالله عليك، ألا تظن أن هذا العم وهذا الأب يدعو لك ليل نهار وكده دعاء مخلص، لأنه حتى ما جرحت شعوره بأنك أصبحت ذا من عليه، لأن عمي ده أخو أبويا سبحان الله، وبعدين إذا أكرمته فأنا أكرم أبي. الله أكبر، يعني تخيل أن في بعض الناس مثلا يعني عنده عمال ويجي كده مرة يقول لهم إيه أنتوا كم عامل؟ أنتوا 20، إن شاء الله السنة دي هنروح عمرة كلنا مع بعض. وانت اتظن ان هذا يضيع عند الله؟ رضاهم عليك وحبهم لك ودعائهم لك، هل هذا يضيع عند الخالق عز وجل عند الكريم سبحانه؟ ابدا، بالعكس، يشعرون ان انت يعني رجل ربنا فتح عليك وانت تفتح لهم ابواب الخير، وانت وقتهم لباب خير، يعملوا عمرة. الله، يعني ادي باب خير ادل اخواني سبحان الله العظيم الاغنياء على وعندهم شح ان يحاولوا الغاء هذا البخل والغاء هذا الشح. تأدب الولد من صغره عشان ينبت كريما ليمد يده الى ما لا حلق له. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما مد يده لتمرة من تمر الصدقة، وانت تعرف ان آل البيت لا يأكلون الصدقات لان دي اوساخ الناس، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم من نجاسهم يعني وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فمن ضمن الستة الذين لا يأخذون زكاة اموالنا آل البيت. فقال الحسن وهو من عمدة آل البيت رضي الله عنه طفل صغير، فاخذ تمرة وضعها في فمه، هل تركه جده صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال كخ كخ او كخ كخ يعني، واخرجها من فمه. هذه يعني كأن بالضبط احنا بنقول يعني ان نضرب الولد ضرب لطيف وناخذ منه الشيء، ولا لا لا، هذه قاذورات. فهو لو تعود ان لا يمد يده في مال الغير، الولد يخرج ايه يعرف، لان فيه اولاد عندنا يكون اناني يرفض ان يلعب اخوانه بدعبه من صغره، هذا نغيره من الان والا تبقى مصيبه. الولد يكبر شحيح، سواء غني فقير يكون شحيح وبخيل، هذه قضيه خطيره. يرفض ان يلعب اخوانه بدعبه من صغره، هذا نغيره من الان والا تبقى مصيبه. الولد يكبر شحيح، سواء غني فقير يكون شحيح وبخيل، هذه قضيه خطيره. ايضا من ضمن العلاج للشح الامانه في مهر العروس. في ناس والله بيظلموا، يبقى كاتب على نفسه مبلغ وهو لا ينوي ان يؤديها، ومن كما قلنا في قبل الفاصل من ادانا دينا وهو لا ينوي اداءه فهو سارق، ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي سداده ها فهو زاني. فاذا انا لما يكون اولادنا نربيهم على الصدق في الكلمه والصدق في الوعد والوفاء بما وعدوا، خلاص الزوج لن يظلم زوجته، لانه خلاص انت نويت ان تدفع كذا واشترط عليك ابوها او وليها ان تدفع كذا، لا تتهرب لا تتهرب. والناس اللي كتبوا على انفسهم واعيدها للمئة الكذا ولا امل لدي حقوق عباد، اللي كتب على نفسه مؤخر صداق لابد ان يسدده الان طالما قادر الله. اما قضية الناس في بعض بلادنا ان هذا المال اللي هو مؤخر الصداق لحين حلول احد الاجلين الطلاق او الموت، هذه كارثة. ما الذي تستفيده الزوجة لما تطلق وتاخذ مبلغ؟ ما هي فقدت زوجها، فقدت اهم شيء، صار اصبح معها يعني هوية الطلاق. او لما تموت ما استفادت به؟ ياخذ الاولاد التركة من ميراثها، ايه اللي استفادته هي من مؤخر الصداق؟ الان فلان هيتزوج خلاص هيدفع رقم مثلا 50، الان ليس معه الا 20 هيدفع ال 20، قول يا ولد ال 30 دي مؤخر صداق. ما فيش في الاسلام مؤخر صداق اساسا. يعني فاطمه رضي الله عنها ام الحسنين ما زوجها ابوها صلى الله عليه وسلم وقال لعلي ناخذ منك الان 100 ونكتب عليك 200، لكن احنا اخترعنا مؤخر الصداق لخراب الذمم. طب وانت يا ابو العروس لما بنتك ترجع لك مطلقة وجابت كسبت من وراء الزوج الاف مؤلفة، هل هذا يعوضها انها اصبحت تحمل اللقب؟ بالله عليك، والله يعني بناتنا اغلى من هذا. المؤخر ده يعني طالما انت يا بني كتبته على نفسك او وعدت به قولا وجب ان تدفع. فنعود الى القضية، من استدان يعني اقترض قرض او استدان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق حرامي لص. ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه والعياذ بالله فهو زاني، لانه انسان يلعب بعقول الناس وعواطف الناس وحقوق الناس، وهذا ليس في دين الله سبحانه وتعالى، هي كده. فانا ارى والله اعلم ان هذه الاعمال تجعل الامور تخف والشح سبحان الله العظيم. من باب البخيل ايضا انه فيه يعني شيء طيب على احد ارفف الصيدلية لعلاج اعطاء دواء اخر للبخيل، الهدية للزوجة. يا سلام لو زوج دخل كده بهدي. اولا البخيل ليس فقيرا، انا اتكلم عن البخيل يعني اصل مش معقول تاني هاجم مع بخلا وفقرا، يعني هيبخل بايه وعنده سبحان الله. قالوا البشار ابن برد والعياذ بالله وهذا الصعلوك ذهب الى السوق ليشتري عبدا، فقال له اللي بيبيع العبد له هذا الغلام فيه عيب. قال ما عيبه؟ قال معذرة انه يبول في فراشه، رغم انه يعني كبير 15-20 سنة. فضحك بشار وقال ان وجد الفراش الذي يبول فيه، وانت فكر ان احنا عندنا فراش وننامه على فراش، انما على الارض. فالقضية يعني من اولها الاخيرة سبحان الله. فانا اقول ان ما فيش واحد فقر وبخل ما تبقى مصيبتين، يعني سبحان الله. ما اني اعوذ بك من الفقر. سعيد سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، لانه يدعو الناس الى يعني نسأل الله ان يغنينا بالافتقار اليه ولا يفقرنا بالاستغناء يعني. فياريت الزوج لو رجع كده مرة بهدية. الاول المرأة هيحصل لها ذهول وربما تنقل للانعاش لانها تفاجأ بالزوج البخيل يدخل بهدية، يبقى الرجل اما مريض او غاب عقله او مخدر يعني مهم يعني. فالاولى تكون صعبة، لكن مرة في مرة يبقى شيء ده يعني يفك الايه المسألة. ايضا الاب البخيل يتعود يعطي للعيال مصروف، والعيال لما يكبروا يكتر المصروف شوية، ويبقى الـ الـ الـ الـ الـ الولد والبنت لهم مصروف خاص، لهم مبلغ خاص بيأخذوه سبحان الله. فيشعر بشيء من الاستقلالية، يشعر بشيء من الاستقلالية. انا عايز انه احنا بس بنحنن القلوب. ايه كمان من ضمن صيدلية العلاج هذه؟ التهادي بين الجيران. والله انا اذكر زمان ونحن في القرية في الصعيد زمان صعيد مصر، كان البيت اللي يخبز خبز يوزعه على الجيران، اللبن بتاع الجاموسة والبقرة يشرب منه أهل البيت كما يشرب منه سبحان الله الجيران، فكل الحارة والشارع متكاتف مع بعضه. إن الجاموسة مرضت كل الشارع وكل الحارة يدعون لها. ليه؟ يدعون لها لأنها خيرها على الكل، اللبن بتاعها كله بيستفيد منه. لكن الان والعياذ بالله في مثل عامي عجيب يقولوا ان ايه، يقولوا ان جاموسة اخوك اخذها الحرامي. قال ما هي زي ما عند اخويا زي ما عند الحرامي، يعني انا لما استفيد بها لعند اخويا فهو تمنى الشر لاخيه، وهذه مصيبه. ليه؟ لانه مش مستفيد لا من اخوه ولا من جاموسته عزكم الله. فاحنا مش عايزين هذا الخلق، ده مش خلق مجتمع مسلم. مجتمع مسلم مجتمع متكات. عايزين نرجع الاسلام مره اخرى. دعوكم من المسلسلات والافلام والحاجات اللي بتبغض الناس بعضها وتنشر الشر، عايزين نعيد قيم المجتمع. فالتهادي بين الجيران ده والله يا الله، والله فيه ادل البخيل على شيء طيب ايضا من ضمن العلاجات، ان يصاحب الكرماء. هو الاول هيعتبرهم سفهاء، يقول لك يا راجل مودين عند الجماعه سفهاء بيبذروا في اموالهم، دول مجانين. كيف الراجل قاعد يوزع وهو مستغرب ان ازاي الراجل بسهوله كده يروح وضع ايده وجيبه وطلع 10 ومعطيها لواحد؟ هو الراجل هو يرتبك له لانه مش متعود على هذا. لكن لو تعود مع ان يصاحب اهل الكرم سبحان الله الله اكبر. ايضا ندل البخيل على شيء طيب، وهو ان يترك التكلف. والامام ابو حامد الغزالي لما تكلم في الاحياء عن شيء جميل عن حقوق الاخوه، تكلم عن الـ منع التكلف والتكليف، تكلم عن 11 حقا منع التكلف والتكليف، عشان لو تكلفنا لبخلنا. الحقيقه علاج البخل يعني انا ذكرت لكم، كنت عايز اذكر لكم 50 علاج، لكن ان شاء الله هذا يعني مجمل يعني لقضيه علاج البخل. وأرجو وأدعو الله عز وجل ألا يجعلنا من هؤلاء. حقيقة أرجو أن الحلقة دي والحلقة السابقة تسجل وتفرغ وخليك أمامك كده، عشان إيه؟ لا تلتصق بالبخلاء والبخيل بينه وبين نفسه. إن شاء الله رب العالمين إيه؟ يحاول أن يعالج نفسه. اللهم قنا شح أنفسنا، وقنا سوء الأخلاق، وقنا سوء الرفقاء، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم زوج بناتنا بالكرماء من شبابنا، وارزق أبناءنا الكرماء ببنات صالحات وزوجات قانتات عابدات. اهدي كبارنا وصغارنا، طبع العلاقات بين حكامنا ومحكومينا، اختم لنا بخاتمة السعادة لأجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله بمثل هذا الموعد. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.